داخل الحمام، وليس لك أن تدخل الله في هذا الحال. وأما إذا كان لا المغسلة منفصلة من باب الحمام، منفصل مستقل وحده من بابه، فلا بأس من ذكر الله تعالى عند هذه المغسلة. يقول إذا جئت إلى مكة من الطائف والمدينة فإني آتي بنية عمرة ثم أذهب إلى المنزل فأنام في العصر، آخذ الواردة إلى المسجد ثم نذهب إلى مسجد عائشة ثم نذهب إلى الحرم ونعمل عمرة. فهل خروجي إلى العمرة وأنا ناوي عمرة من الطائف يؤثر على عمرتي؟ نقول نعم، إذا كنت ناوي أن تأخذ عمرة وأنت في الطائف وفي المدينة تحرم من الميقات، من ميقات الطائف وهو وادي محرم أو السيل، أو تحرم إذا كنت في المدينة من أدار علي ذي الحليفة. فإذا تجاوزت الميقات وأحرمت من التنعيم السيدة عائشة فإنه يلزمك لفشات، يلزمك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة. يقول أنا وأختي نعطي الوالد كل شهر 1000 ريال حتى بلغ 330,000، اشترينا بها قطعة أرض باسمنا الاثنين ونحن كلامه واضح. يقول مبلغ آخر لنشتري به أو نلم، يقول نلم مبلغا آخر لنشتري به قطعة أرض أخرى وتصبح أرضين، وكل واحد يأخذ قطعة، وهذه هاتين الأرضين بالسكنة فهل فيها زكاة أم لا؟ نقول أما النقود في حال جمعكم لها قبل أن تشتروا الأرض ففيها زكاة، وأما بعد شراء الأرض فلا زكاة في الأرض لأنها للسكنة. فالمبلغ الذي جمع وهو نصاب تجب فيه الزكاة عن السنوات الماضية لأنه مال زكوي، يلزم إخراج الزكاة وهي ربع العشر 2.5%. كلما قدمت إلى مكة وأنا في هذه الإجازة الصيفية من الطائف أو من جدة أو خارج مكة فإني آتي بعمرة لي وأحيانا لأختي أو لأخي، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز. الإنسان كلما قدم إلى مكة السنة أن يكون محرما، ولو لم يكن هناك فاصل طويل بين العمرة والعمرة، لو عمل الإنسان في يوم عمرتين صح ذلك. أتى محرما بعمرة ولما انتهى في الصباح ولما انتهى منها ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض، فلما انتهى من غرضه رجع إلى مكة، فنقول تأتي محرما أفضل لك. أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى أدنى الحل لأجل أن يؤدي عمرة فهذا هو الذي لا يسن ولم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الإنسان قادم إلى مكة فإنه الأفضل أنه لا يدخلها إلا محرما. يقول الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف هل هو أثناء الحج والعمرة ولا يجوز في أثناء الطواف غير ذلك؟ الرمل إنما يكون في طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان إلى مكة سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة، فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. أما غيرها من سائر أنواع الطواف فلا رمل فيها ولا اتباع، وطواف الإفاضة مثلا وطواف الوداع وطواف التطوع ليس فيها رمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. يقول هل أفضل للإنسان صلاة السنن الرواتب في المسجد الحرام أم يتركها ويجتهد في السنن الأخرى؟ أحسن الرواتب من أجل الطاعات وأعظمها، من حافظ على 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ينبغي الإنسان يجتهد في أدائها ولا يتكاسل عنها. يقول خرجت امرأة ممن تعرف بأنها من أهل الخير وأتت لعمل العمرة وعمرها ما يقارب 50 بصحبة لجنة تقوم بإخراء أفواج لعمل العمرة أو الحج، فهل عدم وجود محرم معها جائز أم لا؟ يقول عملها محرم، المرأة لا تسافر إلا وما عاد محرم، فنتات من بلدها إلى هنا بدون محرم هذا العمل محرم، ولهذا فإن الشارع خفف عن المرأة إذا لم تجد محرما وتعتبر غير مستطيعة فلا يلزمها أن تحج بنفسها وتنب غيرها إذا لم تجد لها محرم، أما أن تأتي المرأة من دون محرم فهي آثمة بهذا، وهذا من الفسوق وعليها التوبة إلى الله. هذا يقول إنه إنه شاب لديه معصية حاول التخلص منها بحلول كثيرة ولم يستطع، يقول فنذرت نذرا إذا فعلت المعصية أن أصوم الاثنين والخميس، ولقد فعلت المعصية 7 مرات، فهل أصوم 7 مرات الخميس والاثنين أو أتصدق عن هذه الأيام؟ أولا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأسبابها، ومن أسباب المعاصي كون الإنسان يتردد على أماكنها أو يصحب من يعينه عليها، وجاء رجل لمن كان قبلنا كان قد قتل 99 نفسا فسأل عن أصلح الناس فدل على عابد من العباد الزهاد لا تقيا، فذهب إليه وقال إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، 99 نفسا لا توبة لك. فكمل به 100 وقتله. ثم سأل فدل على عالم فقال هل لي من توبة وقد قتلت 100؟ قال نعم لك توبة ومن يمنعك من التوبة، لكن عليك أن تغير البيئة التي أنت فيها، فالبلد الذي أنت فيه يعينك على الشر والفساد، فاذهب إلى البلدة الفلانية فإن أهلها أهل صلاح يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. فتاب إلى الله وذهب إلى البلدة التي أشار إليها المفتي، فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب قالوا إنه فعل كذا وكذا ولم يعمل صالحا. فنزل إليهم ملك حكم بينهم وقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها. فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها من مقدار الشبه، فقبضته ملائكة الرحمة. فينبغي لك أن تغير بيئتك وأن تختار صحبة طيبة وتبتعد عن أهل السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك ما يحذيك أو تبتاع منها أو تجد منه ريحا طيبة، ما في خسارة، كسب 100%. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة، فهي خسارة على كل وجه. أما ما ذكرت من النذر فالنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والإنسان إذا أراد أن يتقرب لربه بشيء من العبادات يتقرب إليه من دون أن يلزم نفسه بشيء، ما دام أن الله تعالى لم يلزمه بذلك. وكونك تلزم نفسك وتضيق على نفسك هذا من تحجير الواسع، وهذا دليل على أنك لا تريد أن تعمل خيرا إلا بمقابل ومعاوضة. بينما لو كنت منقادا برغبة صار أيسر لك وأسهل عليك، وإذا أنك لم تساعدك الأمور فلا إثم عليك في فعل النوافل. صم يوم الاثنين إذا تيسر لك، وإذا لم يتيسر لا تصوم. وأما النذر فهذا النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. لكني أسأل وأقول هل نذرت أن تصوم كل اثنين وكل خميس، أو نذرت صيام يوم واحد من أيام الاثنين ويوم واحد من أيام الخميس؟ إن كنت نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس فلزمك أن تصوم حتى تموت وتستمر على هذا. وأما إن كنت نذرت أن تصوم يوم اثنين وخميس مرة واحدة فحينئذ يلزمك أن تصوم 7 أيام اثنين وسبعة أيام خميس، لأن هذه الأمور 7 معاصي كلها معلقة على هذا النذر. وعليك التوبة إلى الله جل وعلا. بعد السؤال هاي سؤال هم سؤال بس. أنت تسأل سؤال ولا تسأل سؤال آخر؟ سؤالها جبت عنها أنا بالتفصيل. هذا يسأل في الصيام، يقول صيامه ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي الأيام؟ والحمد لله أنا أقوم بصيام يومي الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن يوتر قبل أن ينام، والمجال مفتوح. إذا صام الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر، سواء كانت من أول الشهر أو وسطه أو آخره. لكن صيام أيام البيض أفضل، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيامها في هذا الوقت أفضل. وإن صامها في أيام الاثنين والخميس، كما لو صام خميسا ويومين من أيام الاثنين أو خميسين واثنين واحد، إن هذا كله سائر. وانا اعتمرت من المدينة وحرمت من ذي الحليفة واريد ان اعتمر اخرى، فهل ارجع الى المدينة ثم اعتمر ام لا؟ هذا اجبنا عنه قبل قليل وقلنا ان الانسان كلما دخل مكة يكون محرما افضل، والانسان اذا ادى عمره واراد ان يؤدي عمره ثانية فيما لو خرج الى الحل إنه من الحل الذي هو فيه يحرم. هذا يسأل سؤال يقول إنني ألاحظ أن بعض الناس لا يهتمون ما يكون في أبدانهم من الروائح، وما حكم هذا؟ ديننا هو دين النظافة، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك، وأمرنا بالاغتسال ليوم الجمعة، ونهى الإنسان أن يأكل ثوما أو بصلا أو كراسا إذا أراد الذهاب للصلاة. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المسائل ويحسبها كحسابه. فديننا هو دين الاجتماع والألفة، ووجود هذه الروائح تسبب نفورا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. لكن إذا كان السواك فيه مادة فيه طعم فلا يتبعها الإنسان، وإنما يركبها ويتخلص منها، يستعمل السواك الأولى لا عند الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. يقول جئت متأخرا عن الصلاة وجدت شخصا قد صلى ركعة فصرت مأموما معه، ثم جاء شخص آخر بعد أن صليت ركعة والإمام ركعتين، وبعد فراغ الإمام صرت أنا إماما للمصلي الذي لم نحضر أنا وهو وقت الركعة الأولى، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة لكم جميعا إن شاء الله. يقول ما حكم التصوير حيث أن عندي كاميرا فورية؟ تصوير ذوات الأرواح محرم وتصوير غيرها لا بأس به، أما ما كان في روح صور الآدميين حيوانات طيور حشرات هذه كلها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار سأل له بكل صورة صورها نفس العذب بها يوم القيامة. وما اضطر إليه الناس في هذا الوقت من صور للبطاقة ونحوها تقدر بقدرها، هذه مسائل ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لفساد الذمم وضعف الضمائر احتج إلى مثل هذه الصور لضبط الأمور والتعامل بين الناس، لكن ينبغي أن يكتفي الأمر على هذا الحد. يقول إذا أن إنسانا قدم إلى المسجد وهو لم يصلي الفريضة هل يؤدي العمرة أولا أم يؤدي الفريضة؟ نقول بل يؤدي الفريضة، يصلي الظهر مثلا ثم بعد الصلاة يذهب يكمل عمرته. يقول دخلت المسجد وقد سلم الإمام فهل نصلي جماعة ومعي ثلاثة أشخاص أن نصلي منفردين؟ نقول بل تصلون جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة دخل رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه. يقول إذا أحدثت حدثا أصغر في الطواف طواف الحج خرجت وتوضعت هل أكمل الطواف أم آتي به من البداية علما أني في الشوط الرابع؟ نقول إذا كان الفاصل الذي ذهبت للوضوء طويلا فإنك تبدأ من جديد، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنك تكمل الباقي. يقول هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر يوم الجمعة حيث أني خادم من الرياض ويكون الرجوع قبل صلاة العصر؟ نقول تصلي الجمعة مع الجماعة وتؤخر العصر إلى وقت. أما إذا كنت لم تصلي الجمعة وجمعت الظهر مع العصر فلا شيء عليك، لكن إذا صليتها الجمعة فلا تجمع معها عصرا وتؤخر العصر حتى يأتي وقتها. يقول متى يكون الحلق والتقصير للمعتمد؟ يكون بعد الطواف والسعي، إذا انتهى من طوافه وسعيه كاملا فإنه بهذا يحلق شعر رأسه ويتحلق. يقول إذا كانت زوجتي قادمة للإقامة معي بمكة ومضى عليها أكثر من عام أن تدخل مكة محرمة أم تنوي العمرة بعد دخولها مكة؟ بل إذا كانت تريد العمرة فتأتي محرمة وتؤدي عمرتها أولا، فإن كانت ناوية للعمرة ولم تحرم فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة ترجع للميقات الذي مرت به. يقول رجل جمع مالا قدره 1500 ريال لتجديد الإقامة وحال عليه الحول، فتجب في زكاة؟ إذا كان عنده غير هذا المال بحيث ينضم إليه لتكميل النصاب فإنه تجب في زكاة. أما إذا كان لا يوجد عنده إلا هذا المبلغ فقط وليس عنده مال آخر حال عليه الحول، هذا أقل من النصاب. والدي له مال كثير ولكنه لا يعدل بين أولادي بسبب عدم علمه، مثلا يعطي لواحد من أبناء سيارة والبنت لا يعطيها شيء، أو كمثل يرسل أحدهم للدراسة للخارج ويصرف عليه مئات الألوف، هل يلزمه أن يعطي باقي أولاده النفقة التي ينفقها على الأولاد؟ نقول لا، هذه نفقة وليست عطية. كان ينفق على أولادي واحد طويل وواحد قصير وهذا يحتاج إلى ثوب تكلفته 100 ريال والآخر تكلفته 20 ريال، هذا لا يلزم أن يعطي الآخرين الفرق، لأن هذا من باب الإنفاق، لكن كلا يعطيه ما يحتاجه من نفقة. فهذا الذي يدرس عنده يدرسه ويعطيه نفقة الدراسة ويشتري له أدوات الكتابة ونحوه، والذي يدرس في مكان آخر يحتاج إلى رسوم ونحوها أيضا يدفع هذه الرسوم. هذا هو مقتضى العدل وليس مقتضى العطل، أنه إذا أعطى هذا ريال يعطي هذا ريال، إذا أعطى هذا 1000 يعطي هذا 1000، بل يعطي كل ما يكفيه ويناسب حاله. وهذا ليس من باب العطية وإنما هو من باب النفقة، فقد يكون أحد الأولاد يحتاج مثلا أن يأكل خبزتين والآخر يكفيه نصف خبزة، هل الذي يكفي نصف خبزة نعطيه الفرق فلوس؟ لا، هذه من باب النفقة ولا شيء. وكذلك لو كانت البنت مثلا تحتاج إلى أن تتزين بشيء من الحلي تلبسها، والولد لا يحتاج، الابن لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فيعطي البنت ما يناسبه ويعطي الولد ما يناسبه حسب حاله. قل ما حكم الزواج بنية الطلاق بدون أن يخبر الفتاة أو أهله، وأهله كذلك لا يعرفون كي لا يقع في الزنا؟ نقول لا، هذا يلزم أن يتزوج زواجا شرعيا صحيحا. والزواج بنية الطلاق هذا نوع من الخداع والتلاعب بالأرضاع، وهو شبيه بنكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عما فتح مكة سنة 8. فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في هذا الأمر، ومع الأسف الشديد صار بعض الناس يسافر إلى بعض البلاد ليتزوج لمدة أسبوع أو يومين أو 3 ليقضي شهوته ويرجع، فهذا نوع من الزنا المقنن، وهو مغلف بغلاف سمي زواجا وهو ليس كذلك. فهذا النوع من الأنكحة يعتبر محرما ولا يجوز. شخص عرض علي مبلغ من المال مقابل بيع سيارته، ولكن مصدر أمواله مختلطة بمال حرام، هل أبيعه أم أبيع غيره؟ إذا وجدت غيره فهو خير، إذا كان ماله مختلط من حلال وحرام فلا شيء عليك ما دمت لا تعرف أن المال الذي يدفع إليك حراما حرامه عليك. يقول ما رأيكم في المتاجرة بالأموال مقابل أموال، مثلا آخذ مقدارا من النقود بالريال وأردها بعملة أخرى وهنا زيادة بالنسبة للذي يبيع. التعامل بالنقود لابد أن يكون فيه تقابض، وإذا كانت هذه العملة من جنس واحد فلا بد من التساوي. بيع الذهب بالذهب لابد من التساوي والتقابض، بيع الفضة بالفضة لابد من التساوي والتقابض. أما إذا اختلفت أنواع العملات فيجوز التفاضل لكن لابد من التقابض بمجلس العقد. إذا بعت ريال بدولار أو ريال بجنيه أو نحو ذلك فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على محمد.